بحبك بقول سيدي علي الكرار أسف النبي حاسم قوي وبتار سيدي علي الكرار يهزم لجيو الشام اللي يقطع للدروع تنصر لرسولنا وتجيب التار وتنوم في سرير لتبالي بأخطار سيدي علي الكرار فارس المغوار سبلك يا علي فارس المغوار شقيق العقل جعفر الطيار ابو طالب ابوك لرسولنا جار لامك ست فاطمة علي المختار وينسبك في الجدود يا بطل الجهاد سيفك في أكل نار سيدي علي الكرار سيدي علي الكرار يا سيف النبي حسن قوي ومتار سيدي علي الكرار لا همك في صلاتك الحرب والأذكار زاهد في طعامك فروتان أحيان الغيم في الليالي أبشلي يما يفغر من فقيرنا تكرم الزوار يا باب المدينة للغوان أنوار أي خصاك الرسول بجملة الأسرار يا شمس العلوم قالب ليالي نهار سيدي علي الكرار سيدي علي الكرار يا سيف النبي حسن قوي ومتار سيدي علي الكرار لا شبهك في نجومنا الكوكب السيار شبهك في نجومنا الكوكب السيار تمدح سيدنا طه حبك من صميم ديني لا تاكل كز بإيدك يا أسد المدينة أنا بوصف حقيقة والله ما أشكر في خيبر شجاعة خلد عدوك يحتار سيدي علي الكرام هرم مغامك صار يا حب الرسول هرم مغامك صار في الجنة مغامك زمرة الأبرار تعتزل المشاكل أي صايم في نهارك تدرب الأسحار الليلة تقوم أنت يا فاتح الحصون لليهود صار تدخل للحروب كالصقعة والإعصار سيدي علي الكرار سيدي علي الكرار يا سيف النبي حسن قوي ومتار سيدي علي الكرار لا حبك للرسول مرسوم شعور وشعار دفاعك للرسول الأرعب الأسرار تغتدي بالرسول بالفضل والإحسان وتشارك الرسول الحمد والإنصار يجاور الرسول اي محبوب الملائكة الطرد بالأقدار ده سيفك يا علي قالوا أسهل الفجار سيدي علي الكرام ويا ستار يا رب يا حميد يا مروى يا ستار اي صلي على نبينا هذه الامراض اي عدد المسلمين الهجره والانصار عدد السابقين في سماء وبحار عد زرت مياه واسكرنا والاحجار اي التسليم يا صلو بالمسكين والغطار ترحم للجميع تغفر لنا الأوزار سيدي علي الكرام سيدي علي الكرام يا سيف النبي عزمته يوم سيدي علي الكرام أي في حبك بقول سيدي علي الكرام يا سيف النبي حسن غيوب التار سيدي علي الكرار.